بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ بالحائية شيخ. تفضل. قال أبو بكر بن أبي داود النزول نحن نعم نعم صفة النزول نعم. قال قد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قالوا في ذاك تنجحوا. طيب. وقد ينكر الجهمي أيضا نعم وقد ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح متمدح. في هذا البيت تقرير لصفة النزول لرب العالمين وأنه ينزل كيف يشاء متى شاء إذا شاء، بل إنه ينزل في كل ليلة من السماء الدنيا فينادي عباده من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، وذلك حين يبقى الثلث الأخير من الليل كما ثبت بذلك الأحاديث المتواترة، وهي متواترة أيضا كما ذكرنا بالأمس في أحاديث الرؤيا. حديث النزول كذلك من المتواتر معنا، وقد روي بأساليب صحيحة منها ما هو في الصحيحين وفي غيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة، وأحاديث النزول متواترة، فلا يجوز أن نقول ينزل أمره أو تنزل رحمته، لأن هذا تأويل باطل وهو من أقاويل الجهمية، وقد تلقفه الأشاعرة والماتريدية. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في معرض توضيحه للقاعد الأصلين اللذين ذكرهما، واللذين هما الأصل الأول اللذين ذكرهما في التدمرية، قال الأصل الأول أن القول في الذات أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، والأصل الثاني أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. ثم أضاف معلقا على هذه على أحد هذين الأصلين قائلا فإن قال قائل كيف ينزل فقل له كيف هو، فإن قال لك لا يعلم كيف هو إلا هو قل له ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو. وهناك مسألة وهو أن البعض يدخل نفسه في متاهات فيطرح شبهة قد تنطلع على من لا خبرة له بهدي الكتاب والسنة متعلقا بالوقت والتاريخ، فيقول كيف ينزل ونحن نعلم أن ثلث الليل الأخير في هذا البلد غير ثلث الليل الأخير في البلد الآخر، ولو أنه اكتفى بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لما وجدت عنده هذه الشبهة، ليس كمثله شيء، تؤمن بالصفة إيمانا جازما مع عدم التكييف وعدم التأويل وعدم التعطيل وعدم التشبيه والتمثيل. فإذا أخذت في الحسبان قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء زالت هذه الشبهة، وأن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار. فإن جهلت ذلك أو ما استوعبته فانظر إلى روحك التي بين جنبيك، فإنها تصعد وتخرج تصعد وتخرج تفارقك في النوم وتفارقك في الموت وأنت لا تعرف كنهها، فإذا كنت تجهل أقرب الأشياء إليك كيف تقحم نفسك في كيفية ما استأثر الله بعلمه. أما مسألة هل يخلو العرش منها أو لا يخلو حال النزول، الذي يظهر لي أن الأولى الكف عن هذه المسألة لأن لم نتعبد بها. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معرض رده لشبه هؤلاء قال ولا يخلو منه عرشه عند النزول، ينزل وهو على عرشه. الأولى أن لا يقبل الكلام أصلا لأنه تدخل في الكيفية، فيقال ينزل كما يشاء، ولا يلزم منها أن تكون السماء تظله أو تقله أو يأتي بين السماوات أو نحو ذلك. كل ما في الأمر نؤمن بأنه ينزل إلى السماء الدنيا في هذا الوقت الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا متعبدين بما وراء ذلك، بل يجب الكف عن ذلك تماما. ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ونقف عند هذا الحد وكفى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. هذا توضيح للنزول، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وتفتح أبواب السماء، فينادي عباده من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. نعم. أحسن الله إليك. يقول الناظم رحمه الله يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. هذا توضيح للحديث من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، كما تقدم. نعم. حاول تقرأها مع بعض الأبيات المتعلقة ببعضها. نعم. أحسن الله إليك. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل إن خير الناس بعد محمد. طيب. روى ذاك أي النزول، الإشارة تعود إلى صفة ماذا؟ إلى حديث ماذا؟ نزول. النزول. رواها الصحابة الأثبات، رواه الأثبات من المحققين عن الصحابة الغر الميامين بطريقة متواترة يحيل العقل والعادة توافقهم على الكذب، فهي ثابتة بنص الأحاديث التي رواها الأثبات، وهي أحاديث متواترة كما تقدم. نعم. أحسن الله إليك. قال الناظم رحمه الله وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما. وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. قدما وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. أحسن الله إليك. نكمل. وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. نعم. وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب وإنهم للرهط. أحسن الله إليك. وإنهم للرهط. نعم. وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. نعم. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تفق عاما تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آل في الصحابة تمدح. وصفي رسول الله وابن خديجة. طيب خلاص نقف على الصفين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضل الخلفاء الراشدين وقال إن أولهم أبو بكر الصديق وثنى بعمر الفاروق وثلث بعثمان ذي النورين وربع بعلي أبي السبطين رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء هم خير البرية بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، خير الخلق بعد الأنبياء وبعد نبينا صلى الله عليه وسلم، هم هؤلاء الأربعة. ثم ذكر العشرة المبشرين بالجنة، وهم عبد الرحمن بن عوف وعبيدة بن عامر بن الجراح وأبو عبيدة، عامر بن الجراح أبو عبيدة عامر بن الجراح، وسعيد بن زيد بن نفيل، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام. والأحاديث فيهم واضحة وصحيحة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن عدد هؤلاء الأفاضل قال: عليك أن تقول خير القول في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، أولئك الأشاوس الذين هم خير القرون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أشار إلى أن الله قد أثنى عليهم في سورة الفتح، يشير بذلك إلى قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كما جاء الثناء عليه في سورة التوبة. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وجاء الثناء عليهم في سورة الحشر، فقال جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وهؤلاء هم المهاجرون. ثم أثنى على الأنصار بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم أثنى على من جاء بعدهم بقوله: من أسلم بعد الفتح أيضا بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهؤلاء قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهم خير هذه الأمة، والطعن فيهم طعن في الإسلام كله، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين غضا طريا كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نقف منهم على النحو التالي: الأمر الأول محبتهم، محبتهم وتوليهم، والأمر الثاني الترضي عنهم، والأمر الثالث اعتقاد عدالتهم جميعا، والأمر الرابع الاعتقاد بأنهم يتفاضلون فيما بينهم، وأفضلهم من ذكرنا، ثم أهل بدر، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح. والأمر الخامس أو السادس الثناء عليهم كما أثنى عليهم الله عز وجل في كتابه والدعاء لهم. والأمر السادس أو السابع الكف عما شجر بينهم وعدم الخوض أو التندر فيما جرى بينهم من أحداث لها أسباب معروفة مرت بكم في التاريخ، بأسباب بعض المندسين من أمثال عبد الله بن السوداء، عبد الله بن السبع عليه لعائن الله. إذن هذه هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تنقصهم فإنه يتنقص الدين بأكمله. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليك شيخ، دقيقة الأذان فقط. طيب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الشهادة لا إله إلا الله. الشهادة كلمة كلمة يمكن يتفق كلمة يمكن يتفق. ها؟ ها؟ خذ الجوال من الكلبوب عفل عفل إذا أكترب حبوبي عفل أشهد أن ارتدادهم فهو المرتد، ومن كفرهم فهو الكافر، ومن سبهم فهو المستحق للسب، والطعن فيهم طعن في الإسلام كله، إذ أنهم أمنة الله على هذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الذين يطعنون فيهم إما أن يكونوا متأثرين بعقيدة أهل الرفض، وإما أن يكون ممن اندس بالإسلام، وإما أن يكون جاهلا لا يدري ماذا يفعل. فعلينا أن نجتهد في حبهم وتوليهم على نحو ما ذكرنا، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. تفضل. شيخ، في بعض النسخ موجودة وصبط رسول الله يعني 7 أبيات وبعدها يأتي وبالقدر المقدور. جميل، نقرأ الزيادة. وصبطي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبحوا ذات النقاء وفاطمة ذات النقاء تبحبحوا وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم أمنحوا. هنا ذكر سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدي أهل الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم ذكر 2 من أمهات المؤمنين وهي عائشة الصديقة بنت الصديق، وهي خديجة التي قامت معه وأول من آمن به من النساء، وأم أبنائه وبناته رضي الله عنها وأرضاها، ثم عائشة الصديقة بنت الصديق وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أمهات المؤمنين كما قال الله جل وعلا وأزواجه أمهاتهم. فعلينا أن نترضى عنهن جميعا وأن نثني عليهن بما هن له أهل. والصحيح أنهن من آل البيت، فأهل البيت هم بنو هاشم وبنو المطلب وآل العباس على الصحيح، وآل بيت وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نترضى عنهم جميعا وأن نواليهم وأن نجتهد في حفظهم وفي حفظ كرامتهم كما أمرنا الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأن نستوصي بهم خيرا. والكلام في عائشة كما حدث من المنافقين أو من الرافضة كلام في النبي صلى الله عليه وسلم، وغمز عائشة غمز للنبي صلى الله عليه وسلم، عائشة الطاهرة المطهرة، وجميع أمهات المؤمنين كذلك. فعلينا أن نرد كل قول ينال منهن أو يتنقص إحداهن. ثم أثنى على أمير المؤمنين خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه، وسمي خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فما دامت هي أمنا ما دامت هي أمنا فإن معاوية خالنا رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقله. نعم تفضل. السلام عليكم. قال الله رحمه الله: وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحه، ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذه وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو والأوزاعي ذاك المسبح. أبو عمرو الأوزاعي ما في أوزاعي، أبو عمرو الأوزاعي. ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح. ينصح. أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. وبالقدر المقدور أيضا. خلاص خلاص وقدر الثاني. ذكر أهمية الثناء على الصحابة، ومنهم المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، وقد بينا ذلك. فالمهاجرون والأنصار هم أفضل الصحابة، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح، وكذا الذين جاءوا من بعدهم، وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه وهو مسلم ومات على ذلك، فهذا هو الصحابي، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ومات على ذلك، فيجب توليهم جميعا ويجب حبهم كما بينا ذلك قبل قليل. ثم بعد أن فرغ من الثناء على الصحابة وخص بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وخص أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه لأنه قد كثر كلام أولئك فيه، بل كثر كلام بعض الكتاب المعاصرين الجهلة الذين ينالون من الصحابة ولم يتورعوا، وينالون من التابعين، وينالون من صفوة هذه الأمة، وهذا دليل على إفلاسهم وجهلهم. كثير من المنتمين إلى بعض الجماعات المعاصرة وهم ليسوا من الرافضة، بل يتمسحون ويزعمون أنهم من أهل السنة. كثير منهم أو بعضهم ينال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه، وعمر بن العاص رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أو غيره من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فيجب أن يكون موقفنا منهم واحدا، نحبهم جميعا ونتولاهم ونترضى عنهم على نحو ما بينا قبل قليل. ثم سن بالثناء على التابعين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم ثلث بأتباع التابعين، ومنهم الإمام مالك إمام دار الهجرة، ومنهم الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي، ومنهم الثوري، ومنهم ابن عيينة، ومنهم الشافعي، ومنهم ثم ذكر بعد ذلك بعض الأئمة مثل الإمام أحمد والإمام الشافعي، ومعهم الإمام عبد الرزاق، وكذلك البخاري ومسلم وابن سعيد الدارمي وابن أبي شيبة وأبو عبيد القاسم بن سلام، وقبلهم الليث بن سعد، وكذلك سائر التابعين وأتباع التابعين رضي الله عنهم أجمعين رحمهم الله تعالى، يجب أن نحبهم ونتولاهم لأنهم ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وكل من سار على هذا الدرب يتجب محبته لأنه من باب الحب في الله، والحب في الله فرض. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ولما قال ومن علامة أهل الحق محبتهم للصحابة والتابعين وأتباع التابعين ولأهل السنة أينما وجدوا وحيثما حلوا، والمرء مع من أحب. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن الساعة. قال ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال له صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو أنت مع من أحببت. فمن علامات أهل السنة حب أهل السنة، ومن علامات أهل البدعة الوقيعة في أهل السنة. علينا أن نعي ذلك جيدا وأن نطبقه في حياتنا اليومية إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. نعم أحسن الله عليك. خلاص نتوقف هنا. في سؤال يا شيخ. السلام عليكم. طيب. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا بالشيخ، كيف الحال؟ معذرة أتأخر اليوم، كان عندنا درس طارئ وإلا موعدنا هو على 11 دقيقة. فالعذرة أنا كنت مع الشيخ محمد في زوم. ففي سؤال يا شيخ. نعم. ممكن تعيد لنا القاعدتان التي ذكرتم عن شيخ الإسلام في الصفات؟ الأصلان قصدك. إيه. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية أنا ذكرتها في مسألة النزول، أليس كذلك؟ أين. فذكر أصلين عظيمين في التدمرية. الأصل الأول أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، بمعنى أنه كما أن الله له ذات تخصه لا تشبه ذوات المخلوقين، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكذلك له صفات تخصه لا تشبه صفات المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك جمع بين الرد على المعطلة والمشبهة في هذه الآية، آية الشورى، ليس كمثله شيء، رد على المشبهة، وهو السميع البصير، رد على المعطلة. فهذه القاعدة ترد على الجهمية والمعتزلة من نفات الأسماء والصفات أو نفات الصفات. فإذا قال لنا قائل كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا، واجهه بسؤال نفسه فقل له كيف هو، قد يجيبك بقوله لا يعلم كيف هو إلا هو. قل له ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو، وطبق هذا على سائر الصفات. القاعدة الثانية إن القول في الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا فيه رد على المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، ورد على الأشعرية والماتريدية الذين أثبتوا بعض الصفات وأولوا البعض الآخر. فمثلا يقال لهم كيف أثبتتم الصفات السبع؟ يقولون أثبتنا الصفات السبع لأن العقل دل على ذلك، فالفعل الحادث دل على القدرة، والعلم دل على الإحكام، ووضع شيء موضعه دل على الإرادة، ولا يتصور عليم حكيم إلا وهو سميع بصير. والسمع والبصر يقتضي أن يكون متكلما كما يقولون. نقول لهم إن الذي أثبتموه يلزمكم بالقول بنفسه بما نفيتموه، فإما أن تنفوا الجميع كالمعتزلة أو تثبتوا الجميع كأهل السنة. فإنكم إن قلتم يلزم من إثبات الغضب غليان دم القلب، ومن الضحك وجود أسنان وشفتين ونحو ذلك، ومن الفرح انبساط القلب وأسارير الوجه ونحو ذلك مما قلتم، قد يأتيكم قائل فيما أثبتتم ويقول لكم أيضا يلزم من القدرة الحركة، ويلزم من الكلام وجود لسان وشفتين، ويلزم من إثبات السمع والبصر وجود أذن وصماخ ومخ وأعصاب نحو ذلك. فيلزمكم فيما أثبتموه نظير ما تصورتم أنه يلزمكم فيما نفيتموه. ولذلك رد شيخ الإسلام في هذا الكتاب تدمريه ردا قويا على هؤلاء في هذه المسألة بما لا مزيد عليه. أرجع إليه في التدمرية. نعم. شكر الله لك يا فضيلة الشيخ. حياكم الله يا شيخ. وعدنا غدا متى؟ الساعة 11 إن شاء الله. شكر الله لك وأثابك الله وجعلنا من ذلك. جزاكم الله خير، حفظكم الله. يا أهلا وسهلا بالشيخ. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم.